الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب. اثنان، أن يوجد القتيل في حي بينه وبين القتيل أو قومه عداوة ولا يعلم قاتله. روى البيهقي في السنن أن قتيلا وجد في خربة وادعة همدان فرفع إلى عمر فأحلفهم 50 يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان، حقنتم دماءكم بأيمانكم، فما يبطل دم هذا الرجل المسلم؟ ثلاثة، الشك بأن القاتل هو فلان مع وجود احتمال قوي يؤيد ذلك. روى البيهقي وعبد الرزاق ومالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى بشطر الدية على السعديين. 22، هل للشهيد دية؟ روى البيهقي في السنن أن وفدا من بزاخة وأسد وغطفان جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ فقال أبو بكر: تؤد الحلقة والكراع، هامش أي الدروع والخيل، انتهى. وتترك أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفته بينه وبين المسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدوا قتلانا، هامش أي تؤدوا دية قتلانا، انتهى. ولا ندي قتلاكم وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردوا ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم. فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأيه وسنشير عليك، أما يؤدي الحلقة والكراع فنعما رأيت، وأما أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم وردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر الله فلا ديات لهم. 23، الجناية على ما دون النفس. وكما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، وهو نوعان: الأطراف والجروح. أولا، الجناية على الأطراف. وضابط القصاص من الأطراف أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع فيه القصاص، وما لا مفصل له فلا قصاص فيه، فيقتص ممن قطع الإصبع من أصله أو قطع الرجل من المفصل أو فقع العين أو جب الذكر. دية الأعضاء. في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، وما منه عضوان كالعينين والشفتين والأذنين والخصيتين، وما منه أكثر من عضوين. فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو أو هذين العضوين فقد وجبت الدية كاملة، وإذا أتلف أحد هذين العضوين وجب نصف الدية، فتجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر، ويجب نصفها في اليد الواحدة والعين الواحدة والرجل الواحدة. أما عين الأعور فإنها تقوم مقام عينين، والجناية عليها كالجناية على عيني السليم. لذلك أوجب عمر رضي الله عنه فيها الدية كاملة. روى عبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة. أما إذا جنى الأعور على عين السليم فالأصل في ذلك القود، ولكن القود يؤدي إلى فقد حاسة النظر عند الجاني، لذلك قضى عمر رضي الله عنه ألا يقاد من الأعور. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إذا فقأ الأعور عين آخر فعليه مثل دية عينيه. وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية كاملة، وفي كل إصبع 10 من الإبل، والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام. روى البيهقي وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: إن الأصابع سواء الخنصر والإبهام. وروى عبد الرزاق عن عمر قال: في كل أنملة ثلث عقل الإصبع إلا الإبهام، فإنه أنملتان، وفي كل أنملة منه 5 من الإبل. وفي الأسنان كمال الدية. روى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن الأسنان سواء. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: في السن 5 من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق. دية منافع الأعضاء. تجب دية العضو كاملة إذا تعطل عن أداء وظيفته مع بقائه. روى عبد الرزاق والبيهقي عن أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر على رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذكره، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي. ثانيا الجراح. جراح العمد لا قصص فيها إلا إذا كان ذلك ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا تتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية. وهذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف، مثل كسر عظم الرقبة والصلب والفخذ وما أشبه ذلك. هامش أراجع فقه السنة في الجزء الثاني في الصفحة 41 بعد 500. انتهى. روى البيهقي في السنن أن رجلا كسر فخذ رجل آخر فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين أقدني. قال: ليس لك قود، إنما لك العقل. وروى أبو يوسف في خراجه عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام ومن الجراح التي لا قود فيها. ألف المأمومة. هامش المأمومة هي التي تبلغ أم الدماغ. انتهى الهامش. المأمومة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بثلث الدية 33 من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق. باء الجائفة. هامش التي تصل إلى الجوف. انتهى. وقضى عمر رضي الله عنه فيها بثلث الدية، واعتبر إفضاء المرأة جائفة. روى عبد الرزاق وابن حزم أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر الحد وأغرمه ثلث الدية. جيم المنقلة. هامش التي تكسر العظم وتنقله من محله. انتهى. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في منقلة الرجل والمرأة 15 من الإبل، أو عدلها من الذهب والفضة. وروى أيضا أنه قضى في منقلة الجسد في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ بنصف منقلة الرأس، سبع قرائص ونصف هنش، القلوص من الإبل، الفتية من حين صلاحها للركوب حتى تبلغ التاسعة من عمرها انتهى. دال الموضحة هامش، التي تظهر العظم وتوضحه انتهى. أما الموضحة ففيها القود في العمد أو الدية المقررة في غيره. روى عبد الرزاق عن عكرمة قال قضى عمر في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عضو له نذر مسمى، ففي موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإن كانت الموضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإن كانت الموضحة في الإصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضو، وفي الرجل مثل ما في اليد. وروى البيهقي أن معاذا وعمر رضي الله عنهما جعل فيما دون الموضحة أجر الطبيب. الرابع والعشرون الجناية على الذمي فيما دون النفس. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده، فقال المسلمون ما ينبغي هذا، فقال عمر نضعف عليه العقل فضعفه. وروى عبد الرزاق أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر أن يقيده، فقال معاذ بن جبل قد علمت أنه ليس لك ذلك، وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر في شجته دينارا فرضي به. الخامس والعشرون الجنية على المرأة فيما دون النفس. يقاد للمرأة من الرجل في النفس وفيما دونها إن كانت الجناية عمدا. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح، وإن كانت الجناية خطأ فتجب الدية في النفس وما دونها. روى البيهقي في السنن عن عمر رضي الله عنه جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة هامش، وهي التي تظهر العظم وتوضحه انتهى، وما خلا ذلك فعلى النصف. وروى عبد الرزاق عن عمر قال إن أصيب إصبعان من أصابع المرأة جميعها ففيهما عشر من الإبل، وإن أصيب ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيب أربع جميعا ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها. السادس والعشرون موت المقتص منه. روى عبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه قال من مات في قصاص قتله الحق ولا دية له. السابع والعشرون ليس للسلطان أن يمنع من له حق القصاص من حقه. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال لا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد. الشهادة. واحد لا تجوز شهادة الخصم. أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وهو خال حفصة وعبد الله ابن عمر، فقدم الجارود سيد عبد قيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر، وإني رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. قال: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فدعا أبا هريرة فقال: بما تشهد؟ قال: لم أره يشرب، ولكني رأيته سكران يقيء. فقال: لقد تنطعت في الشهادة هامش، أي تعمقت. انتهى. ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم. فقال الجارود: أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال عمر: قد أديت شهادتك. قال: فصمت الجارود. ثم غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال الجارود: أنشدك الله. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوأنك. فقال: يا عمر، ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين، إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسألها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها. وروى مالك رحمه الله عن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، هامش الظنين المتهم. انتهى. اثنان: هل تجوز شهادة الأقارب العدول بعضهم لبعض؟ روى عبد الرزاق وابن حزم عن عمر رضي الله عنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا. لم يقل الله سبحانه حين قال: ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وهذا مما خالف فيه عمر جمهور العلماء، لما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه المسلم، هامش أي حقد. انتهى. ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده. ثلاثة: شهادة المجلود في حد، والمجرب عليه قول الزور والظنين. روى البيهقي وابن حزم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة. أربعة: شهادة النساء. لا تقبل شهادة المرأة في الحدود والقصاص. روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: مضت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص، وأجاز عمر رضي الله عنه شهادة المرأة مع الرجل في النكاح والطلاق، وأجاز أيضا شهادتهن منفردات في النكاح والطلاق. روى ابن حزم في المحلى أنه رفع إلى عمر رجل من عمان طلق امرأته ثلاثا وهو سكران، فشهد عليه أربع نسوة، فأجاز عمر شهادة النسوة وأبت عليه الطلاق. وروى ابن أبي شيبة أن عمر أتي بامرأة قد حملت ومعها رجل، فقالت: تزوجني. وقال الرجل: إني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي. ففرق بينهما ودرأ عنها الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي. فلم ينكر عليه عمر شهادة النساء، وإنما أنكر عليه النكاح بغير ولي. خمسة: شهادة المرأة في الرضاع. روى أبو عبيد عن عمر والمغيرة ابن شعبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بشهادة امرأة بإرضاعهما. وروى أبو عبيد أيضا عن الحارث الغنوي أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهم امرأة فقالت: الحمد لله، والله لقد أرضعتكما وإنكما لابناي. فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة فأخبره بقول المرأة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: أندعو الرجل والمرأة، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما، وإن لم يكن لها بينة فخلي بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، هامش أن يتورعا، انتهى. ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت. وعن سفيان قال: سمعت بديل بن أسلم يحدث أن عمر لم يجز شهادة امرأة في الرضاع. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم في الصفحة 82، انتهى. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء لأن شهادة المرضعة إنما هي شهادة امرأة على نفسها. واشترط عمر رضي الله عنه أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان. أخرج البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما، فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. الجهاد. 1. هل يجوز الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين؟ روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه أرد رجلا أراد الغزو بغير إذن أبويه، وكان أبوه حين خرج قد قال قولا، فبلغ ذلك عمر، فقال عمر: تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، أتاه مهاجران تكنفاه، ليترك شيخه خطأ وخابا، إذا يبكي الحمام ببطن وج على بيضاته وعيا كلابا. هذا إذا كان الأبوان مسلمين وكان الجهاد فرض كفاية. 2. ما يجب على المسلمين أن يدعوا إليه قبل القتال؟ روى أبو يوسف في كتاب الخراج أن عمر رضي الله عنه قال لسلمة بن قيس: سر بسم الله فقاتل في سبيل الله من كفر بالله، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة وليس لهم من فيء المسلمين نصيب، فإن اختاروا أن يكونوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أقروا بالجزية فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإن أبوا فقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم، وإن تحصنوا منكم في الحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تنزلوهم على حكم الله ولا حكم رسوله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم، وإن سألوكم أن تنزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله وأعطوهم ذمم أنفسكم، فإن قاتلوكم فلا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا